بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية والهداية الإلهية، وذكرنا أن الهداية الإلهية من الوسائل الكبرى التي نتعرف بها على الله، ولولا الهداية الإلهية لما تحققت لنا هذه المعرفة. كما ذكرنا أن الهداية هي من آلاء الله، تدخل في ضمن المعارف المختلفة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، ولكن سنخصص الحديث فيها عن مصادر التلقي، مصادر الهداية، لأن البشر يؤمنون بالهداية ولكن للأسف يضعون الكثير من الأعلام أعلام الضلالة ويعتبرونها أعلام للهداية، يتبعون أئمة الضلال ويتصورون أنهم يتبعون أئمة الهدى، يضعون أنبياء كذبة ويتصورون أنهم يتبعون الأنبياء الحقيقيين، حتى في الله يضعون أصناما بديلا لله سبحانه وتعالى، يضعون شرائع بدل شريعة الله، يضعون الأهواء ويسمونها دين الله. وبالتالي هنا نحتاج إلى البحث عن الهداية الحقيقية، ولهذا ندعو الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وطبعا هذه الآيات الكريمة تشمل، تدعونا إلى البحث عن مصدر الهداية، سواء تمثل في قيم ومعان أو تمثل في أفراد صالحين جديرين بأننا إذا اتبعناهم وسرنا خلفهم سنكون موضع الهداية ولا ننحرف عن الهداية. طبعا سنذكر هنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه المصادر. رأيت من خلال استقرائي لما ذكروه يعني خمس مصادر كبرى: أولها الله، الهداية والله، الثاني النبوة، الثالث الولاية، الرابع الكتاب، الخامس الشريعة. طبعا وهذا تصنيف فقط، وإلا الحقيقة كل شيء مرتبط مترابط بعضه مع بعض. فنبدأ بالهداية والله. طبعا عندما نرجع للقرآن الكريم نجد أن الله تعالى من صفاته من أسمائه الهادي، يعني وهو اسم تابع لي يعني في الأصل تابع لرعايته لخلقه، كما رعاهم بالرزق الرزاق، كما رعاهم بالتدبير، كما رعاهم بالشفاء في حال المرض، كما رعاهم بكل أنواع الرعاية، كذلك رعاهم بالهداية، كما قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كذلك أخبر أن تقديره مرتبط بهدايته، فقال: والذي قدر فهدى، قدر الأشياء ووضع المقادير والموازين المرتبطة بها، ثم هداها بحيث تؤدي أغراضها بدقة ولا تنحرف عن تلك الأغراض. وذكرنا مثال على ذلك بعالم النحل. الله تعالى قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأخبر أنه الهادي، ومن يهدي من يهدي الله فهو المهتدي، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولذلك لا نستعلي، لا نقول نحن نستطيع أن نهدي أنفسنا، لنا عقول ولنا قدرة على أن نهدي أنفسنا، هذا كبر وهذا غرور. فلذلك نسأل الله دائما: اللهم اهدنا دائما، وهذا دعاء الصالحين، وهذا الدعاء أمرنا به، وهو اهدنا الصراط المستقيم كل لحظة. شخص لا يغتر، نعم قد يكون له ذكاء، قد تكون له مصادر، قد تكون له كتب كثيرة، قد يكون حتى متمسك بالصالحين، ولكن قد ينحرف عنهم. نعم هم صالحون وأتقياء، يعني هناك من تبع الإمام علي وكان في جيشه وكان مناصرا له، ثم ولى دبره وولى عقبه وصار يعارضه وصار يدبر عليه ويفرض عليه آراءه، ثم انحرف عنه وصار يقاتله كما نعرف. فبالتالي يعني هذه الهداية لا نضمن، ولذلك نسأل الله دائما، وأخوف ما نخاف أن ننحرف، لأن الانحراف البسيط قد يؤدي إلى انحراف كبير وعظيم. ولذلك عندما نطلب الهداية نطلبها من الله، نطلبها سواء في شريعته أو ما يطلق عليه الهداية التكوينية، نقول: يا ربي لقد عجزنا عن إصلاح أنفسنا فأصلحنا، يا ربي نحن لا تتوفر فينا مثلا كذا وكذا فأوفره لنا، كما نسأل الله تعالى لطعامنا وشرابنا ورزقنا فكذلك نسأله الهداية. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ولذلك نسأل الله تعالى كذلك أن يحمينا من الحجب التي تحول بيننا وبين الهداية. الله تعالى ذكر الحجب، الكفر مثلا، الله لا يهدي القوم الكافرين، الظلم، الله لا يهدي القوم الظالمين، الفسق، الله تعالى يقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين، والكذب، الله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الإسراف والكذب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، الخيانة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين يعني كل أن الأمور التي إذا فعلناها وقعنا في مصيدة الشيطان، ووقعنا في شباكه، ولم نعد من المخلصين الذين تخلصوا من كيده. وعلى رأس هذه الأمور جميعا الهوى، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أصبح هواه، الهوى هو الذي يهديه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. وطبعا على رأس هذه أيضا الكبر والغرور، المتكبر الذي يرى نفسه هو الأعلى، والغرور هو الذي يرى نفسه غير محتاج إلى غيره، فهذا أيضا لا يمكن أن يصل إلى الهداية. كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. طبعا هذه آيات كريمة، وهناك آيات كريمة كثيرة جدا تبين لنا حقيقة الهداية، مواضع الهداية، كيفية تحقيق الهداية وغيرها، باعتبار أن الهداية ركن أساسي في حياتنا، لا تتم النعم إلا به. الشخص مثلا لديهم كل النعم المادية ويفتقر الهداية، سوف يخرب كل شيء، سوف لن يعيش سعيدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا محروم من أفضل ما أودعه الله تعالى وما وهبه الله تعالى. فلذلك المؤمن يسعى للهداية، بل يضحي في سبيله بكل شيء في سبيل الهداية، مثل ما فعل السحرة الذين كانت لهم مكانة عند فرعون، وكان لهم طبعا من جراء ذلك حياة رغدة وحياة مطمئنة، لأنهم بعزة فرعون كما قالوا. ولكن بعد أن عرفوا الهداية رموا فرعون ورموا كل ما عنده. لماذا؟ لأن الهداية سلعة غالية وثمنها يحتاج إلى هذه التضحيات جميعا. ولهذا نجد قائدي المسيرة القرآنية يذكران بأهمية البحث عن هداية الله والاهتمام بهداية الله، واعتبار الركن الهداية هداية الله ركن من أركان معرفة الله. من الأمثلة على ذلك ما قاله السيد حسين القائد الشهيد أو شهيد القرآن عند حديثه عن قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. ومن الله تعالى ذكر الأنعام ونعمة الأنعام، وهي نعم حسية مادية نعيشها، بالإضافة طبعا إلى الجوانب الجمالية المرتبطة فيها. ثم قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال السيد حسين: تأمل في هذه الآية، الله تعالى عدد لنا جملة نعم، بدءا من خلق السماوات والأرض، ومن خلقنا نحن، ومن خلق الأنعام، بعد أن ذكر النعمة الكبرى نعمة الهداية. ينزل الملائكة، الله تعالى ذكر في آيات سابقة في أول سورة النحل، قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طبعا هذه الآية وردت في أول سورة النمل، في الآية الثانية، مع العلم أن سورة النحل تسمى أيضا سورة النعم لأنها مملوءة بذكر أنواع النعم المختلفة. فالله تعالى بدأ بهذه النعمة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وطبعا حتى هذه نعم، وجود الملائكة نعم، وجود الأنبياء نعم، وجود الروح نعم، وحدانية، يعني كل لفظ من هذه الألفاظ هي نعم إلهية. قال السيد حسين: وكأنه يقول لنا: أنا الذي أهدي، وأنا الذي يهمني أمركم. طبعا الهداية تدل على الاهتمام، الشخص الذي يأتي إليك ويرشدك ويقول لك: إياك أن تسير في هذا الطريق، سير في هذا الطريق، أنت تفرح له بخلاف الشخص الآخر. مثال بسيط، نحن عندما نسير في طريقنا وأحيانا قد نظل الطريق، فنذهب إلى شخص ونقول له من فضلك نحن نريد أن نذهب إلى المحل الفلاني لكن ضللنا الطريق لم نعرف، فيقول لنا اذهبوا كذا واحذروا في الطريق ستجدون كذا في الطريق الآخر. طبعا هذا هو، لكن شخص آخر يقول اذهب هكذا، اذهب دون أن ينبهك إلى ما قد يعترض طريقك، فأنت ستتهمه بعد ذلك. إذا سرت واعترضك مثلا لصوص أو غيرها تقول لماذا ذلك الشخص الذي استرشدته لم يرشدني ولم يخبرني. فهنا ولذلك يعني هداية الله هي موضع نعمة كبيرة. فالله تعالى يقول سيد حسين وكأنه يقول أنا الذي أهدي وأنا الذي يهمني أمركم وأنا المتكفل برسم الخط الذي تسيرون عليه. يعني مثل ما الخط الآن الأرض تسير حول خطوط منظمة دقيقة بحيث لا تجذبها الشمس ولا تنفصل عنها انفصارا كليا، وفي موضع بحيث يتيح لها أن تكون بهذا الجو وبهذه الأحوال بهذه الجاذبية إلى آخره. فالذي رسم للكون الخطوط الكونية التي تجعله منتظما هو أولى بأن يرسم لي خط حياتي، هكذا يقول سيد حسين. فكأنه يقول لنا أنا الذي أهدي وأنا الذي يهمني أمركم وأنا المتكفل برسم الخط الذي تسيرون عليه، خط الهداية، فتهتدون به في حياتكم وتهتدون به إلى ما فيه جنة ربكم. يعني حقيقة الطريق المستقيم بدايته الأرض أو الفترة التي نختبر فيها في الأرض ونهايته الجنة. يعني هذا الصراط المستقيم وهذه الغاية الجميلة. يعني عادة نحن عندما نسافر إلى منطقة لا نضع في حسابنا التعب الذي نجده في الطريق، بل دائما نفكر في المحل الذي سنسير إليه. طبعا هذا المحل ليس فقط الجنة، الجنة جزء، رضوان الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى، أداؤنا لما كلفنا به، استحقاقنا لكوننا عبادا لله. طبعا كل هذه المعاني نضعها في أذهاننا ونحن نمارس أو نحن نسير في طريق الهداية. يقول السيد حسين وتهتدون به إلى ما فيه جنة ربكم، كأنه يقول لنا هذا، وهو من له الحق في أن يهدي. الله تعالى هو الذي خلق وبالتالي هو الذي يهدي، كما أن الشركة التي صنعت الجهاز هي التي تضع الدليل الدالة على كيفية استخدامه. قال وهو من لا يمكن أن يفرط في هدايته لعباده إذا كان هو الذي يرعاهم هذه الرعاية في شؤون حياتهم. ثم استدل بقوله تعالى إن ربكم لرؤوف رحيم، وبالتالي هنا نلاحظ ارتباط الهداية بالرحمة وبالرأفة الإلهية. فيقول عندما يخلق هذه الأنعام، الله تعالى عندما خلق هذه الأنعام التي سخرها لكم، أليس هذا يدل على أنه رؤوف رحيم بكم؟ فكيف يمكن أن يفرط في هدايتكم؟ كيف تتصورون أن الله تعالى هداكم إلى أبسط الأشياء في حياتكم ووفر لكم كل شيء تحتاجونه ثم يترك ثم يغفل هذا الجانب الخطير؟ فكيف يمكن أن يفرط في هدايتكم، في أن يرسم لكم خط الهداية الذي تسيرون عليه، المتمثل بالكتب والمتمثل بالرسل، المتمثل بالقرآن الكريم وبالرسول العظيم صلى الله عليه وآله، هي أول نعمة منه وهي النعمة التي تكفل بها. فإذا كنتم ترون في هذه النعم التي تشاهدونها من الأنعام وغيرها ما يدل على أن الله رؤوف رحيم بكم، فتذكروا وتأكدوا بأنه لا يمكن أن يفرط في مجال هدايتكم، وهو الذي نزل هذا القرآن بكله من أجل هدايتكم. وبالتالي هذا الهداية الإلهية نستدل بها على رحمة الله، على رعاية الله. يعني الهداية الإلهية لا تنبع من التسلط والتجبر والصورة الوحشية التي يأخذها البعض أو يتوهمها عن الله سبحانه وتعالى، لا، يعني الهداية من رحمة الله، التكاليف الإلهية من رحمة الله. عندما أمرنا الله بالوضوء والصوم والصلاة وكل التكاليف والجهاد كلها في سبيل الله، كلها من أجلنا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لماذا؟ لأن هذه فيه سعادتنا وفيه راحتنا في الدنيا وفيه كذلك سعادتنا الأبدية، وفيه كما ذكرنا أعظم هدية وهي رضوان الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الهداية ننظر إليها من هذا الجانب، والهداية الإلهية يعني اعتبار أن الله هو الهادي، هذه من أعظم مصادر أو من أعظم مناحي التعريف بالله سبحانه وتعالى. لا نكتفي بتعريف الله فقط بكونه الرزاق وبكونه الخالق وبكونه المدبر وبكونه المنعم، وإنما نضيف إليها كونه الهادي، لأنه لولا هدايته لما اهتدينا إلى كل تلك الأسماء، والحمد لله رب العالمين.